السلام يا بنات. وسعوا زبلاتكم اللي جايين لو سمحتوا. مش هتحب يا سارة يعني وقاعدة في الكرسي اللي بالطرف مش هيتهم لا بارسل الباب الآخر. وأنا متعاملة سارة المحرمة دي عارفة إيه السبب. يلا حبيبين بقى عادين الناس عشان المحرمة. محرمة بيها تقوص نبقى عادين كده صح صحيين ومتبصين على سارة. بسم الله الرحمن الرحيم. The first lecture includes a general introduction. General introduction of medical parasitology. Medical parasitology. Medical parasitology is the science. Science. Deals with parasite. انتوا مفيش حاجة لسه طلعت كله هيجي هنشوفه دلوقتي بس الأول نحن مع بعضنا وبعدين نشوف معاه. Science deals with parasite. Parasite which cause human disease which affect the human being. يعني أنا هدرس لك البارازايت مش أي بارازايت اللي ليه ريليشن مع الإنسان. لأن احنا ميديكال لان في بارازايت افكت الانيمال وبارازايت افكت الفيش وبارازايت افكت البيرد وبارازايت افكت البلانتس. واخدين بالنا كل ناس ليها حاجه بتدرسها ريليتد للايه للتخصص بتاعها. تمام. يبقى اول حاجه ان شاء الله مطلوب حضرتك لازم تعرفيها الديفينيشن اوف الميديكال باراسايتولوجي. حد يقول لي يعني ايه ميديكال باراسايتولوجي؟ ها لا واحدة بس نقول اسمها. ها يلا. Science parasite which affects the human being and cause disease. وممكن بارازايت ملوش مش يعمل لنا ضرر فده ملوش ميديكال امبورتنت عندنا. اهم حاجه ان البارازايت produce disease. واخدين بالنا؟ What is the parasite? ايه هو البارازايت؟ التعريف بتاع البارازايت ان عربي اللي هو الايه؟ الطفيل. البارازايت living organism. Living organism. Living organism depends on another living organism. ما هو سيلف ديبندنت يعتمد على another living organism. For what? For shelter. For nourishment and at the same time produce harmful effect. يعني انا بقول لك احنا علاقاتنا مع بعضنا في الدنيا اللي احنا عايشين فيها ممكن تبقى انت والجنبك علاقتكم ما شاء الله تستفيد منها وما تضرهاش. ايوه تمام. او نتفق افيدك وتفيديني. النوع الثالث ربنا يكرمنا الشر لا ياخد منك اللي هو عايزه في نفس الوقت ايه؟ الحمد لله هو ده البارازايت. يبقى حد يقول لي بقى الديفينيشن اوف البارازايت. البارازايت ده عباره عن ايه؟ ليفينج اورجانيزم. ديبند اون انذر ليفينج اورجانيزم. طب سميها الاولاني بارازايت، الثاني هنسميه ايه؟ هوست. هوست يعني عائل. عائل يعني ايه؟ بيعض حد، بيتحمل عبء حد اخر، تمام؟ طيب هيعمل ايه او هو النيد للهوست ده في ايه؟ عايز منه شيلتر. شيلتر يعني ايه يا بنات؟ حمايه. نورشمنت عايز ياخد منه الاكل. اند ات ذا سيم تايم برودوس هارمفول افكت. ماشي يا بنات؟ طيب الريليشن بتوين اني تو ليفينج اورجانيزمز بنسمي الريليشن دي سيمبيوسيس. اي اتنين اورجانيزم متعايشين مع بعضيهم الريليشن او العلاقه نفسها المسمى بتاعها او المصطلح بتاعها سيمبيوسيس. ايه انواع السيمبيوسيس او الريليشن بين تو اورجانيزم اللي لسه حالا قايلينها دلوقتي؟ حاجه من ثلاثه. نمبر 1 كومنسلز. كومنسلز كومنسل سلمي مش بيعمل اي ضرر. ايه تعريف حد بيتكلم؟ ايه تعريف الكومنسلز؟ احنا بنقول ان اساسا دي ريليشن بين تو ليفنج اورجانيزم. بس ايه الاند ريزلت ان الريليشن دي؟ ان وان بينفيت كوالي لايه ذا اذر نايزر بينفيتد اور هارمد. قلت لك هيستفيد منه وفي نفس الوقت لا هيفيد ولا هيضر. اسامي العلاقه دي ايه؟ كومنتلز وان اوف السيمبويز. فيها مشكله؟ ثاني طيب من السيمبيسيس هو ميوتواليزم. ميوتواليزم ميوتوال يعني تبادل منفعة. تو اورجانيزم بينفيت فروم ايتش اذر. خلاص. النوع الثالث اللي هو احنا تخصصنا او دراستنا اللي هو الباراسايتيزم. الباراسايتيزم مقصود بيها ايه؟ انا عندي ليفنج اورجانيزم دي بند حد يقول لي دي بند على اخر عشان ايه؟ ها شيلدر. قلت واحدة بس فضلنا قولي protection or shelter and nourishment or food while producing harmful بسميه البارازايت. والother living organism is called the whole. الهوست ده usually suffer from this relation. دايما بيعاني لان في هارمفول افكت جه عليه من العلاقه دي. واخدين بالنا؟ يبقى عرفنا في حاجه اسمها سيمبيوسيس او الريليشن بتوين التو ليفنج اورجانيزم والتايبس اوف السيمبيوسيس وحاجه من اثنين. ايذر كومنسلزم ميوتواليزم اور الباراسايتيزم. في اي حاجه مش واضحه لغايه دلوقتي؟ الحمد لله. طبعا دايما تبقى الجنرال انتروداكشن مدخل البدء. تقولي لي اتمنى ذلك ايه ومناكم او ايه المهم عندي اخر المحاضره اقول لك ايه مطلوب. نيجي بعد كده نشوف الباراسايتيزم. طب الريليشن بين البارازايت وبين الهوست. البارازايت ده انواع مختلفه. ممكن يكون اكتو بارازايت. يعني ايه اكتو بارازايت؟ كلمه اكتو يعني حاجه على السيرفس. يبقى معناها البارازايت ده موجود فين في جسم الهوست؟ على الاكسترنال سيرفيس. في نفس الوقت ممكن يكون في بارازايت موجود داخل الهوست اسميه ايه؟ اندو بارازايت. في انواع ثانيه. في حاجه اسمها ايه؟ فاكالتيتيف بارازايت. كلمه فاكالتيتيف او التعريف بتاعها يعني ايه؟ اختياري. يبقى البارازايت ده عنده في حد جاي ومش عارف المكان؟ طيب. في حد ثاني معاكي؟ ما شاء الله. بصوا بقى لو سمحتم يعني وسعوا لهم بقى هنا وفي كتاب هنا حلو في كراسي فاضيه بدل ما لان ورا خلاص. بنقول ايه الفاكالتيتيف بارازايت؟ فاكالتيتيف يعني ايه؟ اختياري. يعني ايه اختياري؟ البارازايت كان ليف فري. فري يعني ايه؟ يقدر يعيش فري في الانفايرمنت بدون الحاجه للانسان. امتى يبقى فري؟ لو ان الاكسترنال انفايرومنتال كونديشن سيوتابل. درجه حراره مناسبه، لاقي الاكل اللي هو محتاجه، مش لاقي مثلا دايركت سان لايت مميت بالنسبه له، فهو عايش في الطرق. هتظهر دلوقتي وظاهر عندكم، مش شايفين يا بنات؟ طب السبب ايه؟ ما هو مكتوب. طب الاضاءه دي مش مشكلتي، طب شوف بقى الاضاءه ظبطوها ازاي؟ الشمس ولا طفي النور بس عشان نخلص؟ لمبات مطفاية بالدورة بالدورة في مصر على قدام. ما عليك روح طفي استغفر اللي يعرف طفي النور. والحاجة التانية بسأله إذا كان ممكن يكون لأي ستاير للبيبان. اصلا اللمبات اللي قدام مو شغاله فما حيأثر. لا لا سيبيها سيبيها ممكن يفرط لك فيها. ممكن يكون الفاكالتيتيف بارازايت. البارازايت كان ليف فري ليفينج ان اكسترنال انفايرمنت اند وين خلاص خلاص والله كنت حاسه ان احنا كنا كيف اشتغل. ممكن تكون الاضاءه ولا من الجنب كمان. خلاص يا سنه تالت. لو تعرفوا مكان او مدرج مناسب يبقى قولي لي عليه. تمام؟ طيب ماشي. And at the same time will the external environmental condition unsuitable, this parasite attack the host and complete its life cycle. واخدين بالنا؟ ده معناها facultative. يبقى كان living free living period وايه parasitic part of its life cycle. يعني تعريف الفاكالتيتف بارازايت. يبقى انا قلت في انواع الاكتو والاندو والفاكالتيتف. فاكالتيتف يعني ايه بالعربي؟ اختيار. يبقى هو لقى ظروف مناسبه يعيش بره الانسان او بره الهوست. ما لقاش مناسبه يبتدي يعمل اتاك او يهجم على الهوست عشان يحافظ على نفسه. في بقى نوع ثاني من البارازايت اوبلوباتوري بارازايت. اوبلوباتوري يعني ايه؟ اجباري. يعني ده مش ممكن يقدر يعيش free living cycle. دايما it is in need to the host for its survival. فقلنا دي the types of the parasite. يبقى عرفنا الفقرتين يبقى عكسه ايه؟ الاوبلوجاتري. الاوبلوجاتري يعني ايه؟ لازم يدور على host. الفقرتين هو براحته تبع external environmental condition. accidental or incidental parasite. معناها ان البارازايت ده كان اتاك اهوست. لكن الحقيقه ان الهوست ده ما هوش سبيسيفيك هوست بتاع البارازايت. احنا لما هندرس بعد كده هنلاقي ان كل بارازايت ليه هوست معين عشان يقدر يكمل جواه اللايف سايكل. مش اي كائن كده يدخل جواه يكمل. النوع اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو الاكسيدنتال او الانسيدنتال ده معناها ان كان اتاك اني هوست في الحقيقه ده مش هو السبيسيفيك هوست بتاعه. يبقى انا عندي اكتو بارازايت دي تايبس اوف بارازايت. اندو بارازايت فاكالتيتيف اوبلوجاتوري اكسيدنتال اور انسيدنتال بارازايت. بتسالي على حاجه؟ اه اتفضل عني صوتك قولي عشان انت جايه متاخر. اه اللي فاتك حاجات بسيطه انا بقى هسال زمايلك وهم هيردوا هيعرفوا اللي فات ايه. يلا يا سارة قولي لي يعني ايه بارازايت؟ بس بصوت عالي مش عايزه كلام خالص. اه اسمعي. other organism is called the host. ممتازه كملي. For what? For shelter. برافو عليك. And may harm the. مش may harm ده اكيد. Should harm the. Cause harm for effect or disease للhuman being. تمام؟ المادة بتاعتها اسمها ميديكال باراسايتولوجي. حد بقى يعرفني يعني ايه ميديكال باراسايتولوجي؟ ايوه حبيبتي اللي هنا. مفيش حد عارف اقول. ايوه. هي ستادي اوف من الاسم كده ميديكال باراسايتولوجي. ستادي اوف الباراسايت ذات كوزز ديزيز. اكسلنت ممتازه رائعين. احنا كده اللي سبق كلام حاجتين. تعريف الماده نفسها ميديكال باراسايتولوجي از ذا ساينس ويتش ديلز ويز بارازايت. تعريف ايه هو البارازايت؟ زي ما سارة قالت لي ده عباره عن ليفنج اورجانيزم ديبند اون انذر اورجانيزم كولد هوست فور شيلتر فور نورشمنت اند ات ذا سيم تايم برودوسينج هارمفول افكت. دخلنا بعد كده على حاجه اسمها السيربيزز يعني الريليشن بين اي تو ليفنج اورجانيزم في العالم اللي احنا عايشين فيه. الريليشن دي اما بتبقى صوره ان التو هوست اللي بيتعاملوا مع بعضيهم وان جيت بينفيت وايل ذا اذر نوت سفر اور نوت هارمت بسميها كومنسيزم ميوتواليزم اللي يتبادل المنفعه بوث هوست او بوث اورجانيزم جيت بينفيت او وان جيت بينفيت وايل ذا اذر سفر فروم ذيس اي ريليشن اللي بنسميه البارازايت. بعد كده بدأنا في انواع البارازايت. قلنا مين هم انواع البارازايت بقى اسماء كده من غير شرح. اوبليجاتوري عكسها فقط فلكتوفيرتاس. ولا اسمه البنات اللي معايا ورا اكتو اتفضلي قولي. اكسلنت. اه وين بارازايت. وفي نوع ثالث اللي هو سميناه ايه اللي ورا خالص الناحيه دي؟ ها فلكتاتي اكسيدنتال اور انسيدنتال. ماشي تمام. نيجي بعد كده الباراسايتيزم. باراسايتيزم اللي هي الريليشن او التطفل ده حاجه من اتنين ده اما بيبقى سكسسفول ناجح او انسكسسفول. يعني ايه؟ حصل ريليشن بين التو اورجانيزم اللي هو البارازايت والهوست. هل البارازايت يبتدي يعمل انفكت على الجزء لغايه ما يموته؟ هل ده صح؟ لا لا لا. ليه؟ عشان ما يموتش. لا ما يموتش. او لا بس هو هيموت. برافو عليك. اسمك ايه يا عسل؟ غيداء. يا غيداء. بصوا غيداء ما شاء الله جاوبت لنا. لازم البارازايت يعمل الهارمفول افكت بتاعه بس ات ذا سيم تايم يفضل يخلي او يحافظ على الهوست ايه؟ ليفنج. لانه لو خلص عليه او موته هو تاني ايه؟ هيموت. هيموت. يبقى اذا ايه المقصود بالسكسسفول باراسايتيزم يا بنات؟ معناها ان الافكت اوف البارازايت على الهوست نوت ليثر. فبنقول ان هو دخله في الكرونيك انفكشن يعني في عدوى بس مستديمه. تمام؟ الانسكسسفول باراسايتيزم معناها ان الافكت اوف البارازايت على الهوست ليد تو ايه؟ ديس اوف ذا هوست وبالتالي ديس اوف ذا ايه؟ بارازايت اتسيلف. وصلت ولا ما وصلتش؟ تمام. ندخل بقى على طبعا الاكت والاندو مش هنقولهم تاني قد ايه الانواع والتمبرالي والبيرمننت. نوعين تانيين اهو. كلمه تمبرالي مقصود بيها ايه او تعريفها ايه يا بنات؟ مؤقت. يبقى انا عندي فيه بارازايت فقط يروح للهوست فتره بسيطه جدا عشان ياخد ايه؟ ياخد الماكله او الجوزه بتاعه ويسيبه بعد كده. تفتكروا انهي نوع من البارازايت اللي بيعمل العلاقه دي او التمبرالي ريليشن؟ الاكتو. برافو عليك. والاكتو ده دايما نوع من الحشرات. هتقولي طب انا مالي ومالي انا مالي كمان ومالي حشرات؟ لا ده في حشرات ليها ميديكال امبورتنس. امثله ليها؟ برافو عليك. وايه تاني؟ الناموسه. الناموسه بالانجلش اسمها ايه؟ موسكيتو. خلاص؟ الموسكيتو في انواع منها مختلفه. هناخدها نتيجة بعد كده. حاجة اسمها الانوفلس. بعوضة الانوفلس كلكم خطوها في الاحياء صح؟ والكيوليكس والايلس. اللي يهمني انا من دول ايه؟ الفيميل انوفلس. انسى بعوضة الانوفلس. فيميل انوفلس. بتجروا هتعملينا مرض فظيع جدا. الملاريا. ممتاز. وحد قال حاجة تاني. حمى الضنك. لا. حمى الضنك دي حاجة بين الايلس. الملاريا. الملاريا. برافو عليك. خلاص؟ يبقى الفيميل انوفلس موسكيتو دي المسؤوله او ريسبونسبل اوف الترانسميشن. بتنقلي الاورجانيزم او البارازايت اللي بعد كده ينتج عنه ديزيز بنسميه احنا الملاريا. وهتاخدوه ان ديتيلز برضه الملاريا ده. تمام؟ يبقى ده الاكتو بارازايت. معناها ان البارازايت افكت الهوست اكسترنالي تمبرالي. الله ده احنا بدأنا ان نفس الحاجه ممكن تبقى حاجتين. ايوه. اكتو وفي نفس الوقت ايه؟ تمبر. خلاص؟ هل طول النهار كده وليل بنلاقي نفسنا المسكين واقف على ايدينا ولا يا جاست تاخد وجبه تدبك عليها وتهرب؟ تمام؟ النوع الثاني او العكس ليه التمبر هيبقى ايه؟ بيرمننت. يعني ايه؟ ده شغل بنقول عليه ايه؟ اوبليجاتوري ولا فاكولتيتي؟ اوبليجاتوري. يبقى ممكن البارازايت ليه اكتر من مسمى. خلاص؟ بيرمننت معناها ان ايه؟ مش ممكن يسيب الهوست. دايما كل الاندو بارازايت اللي بتأثرت على الانترنال اورجان دي دايما مستديمه موجوده داخل الهوست بتاعك. طبعا انا مش هقدر اديكم امثله لان الامثله هتبقى عباره عن اسماء بارازايت ولها تبقى شويه جديده عليكم. احنا بناخد جنرالي وعند كده احنا قلنا الفاكسيت والبولوجيوات الاكسيدنتال والانسيدنتال. يبقى حد بقى يعد لي اسماء الايه البارازايت اللي هي تايبس اوف بارازايت. اكتو عكسها البولوجيوات عكسها بيرمننت. احنا بعد كده الاكسيدنتال او الانسيدنتال. يبقى انا عرفت التايبس اوف بارازايت مهمه جدا. من الحاجات المهمة. اي واحد منهم يطلب مني تعمل انيوميريشن للتايبس او يقول لك ايه ديفاين او ايه جيب الاكونت على التمبرالي او البيرمننت عشان تعرفي الديفينيشن بتاعه. خلاص يا سنة تالتة؟ زي ما قلنا ان في تايبس اوف بارازايت لازم اقول ان في تايبس اوف ايه؟ دي بقى عاوزين نحكيها مع بعضنا. صحيح ولا نايمين؟ صحيح. تمام. دلوقتي انا عندي البارازايت الطفيل. احنا قلنا ليفنج اورجانيزم وفينا على كده ولا لا؟ تمام. اي ليفنج اورجانيزم ربنا خلق في الكتاب الكون اللي احنا عايشين فيه ده بيبدا بايه يا بنات او عباره عن ايه؟ ميل وفي ميل صح؟ بتيجي فيرتلايز في ميل بتضع إيج سواء في الإنسان أو أي تاني تمام؟ في فيرتلايز إيج يبقى ده أول إيه؟ أول إنتاج نتيجة للإيه؟ للتزاوج. الفيرتلايز إيج دي في أي كائن هيحصل لها بعد كده إيه؟ ها؟ هاتشينج تفقس صح؟ تطلع لي إيه؟ ده كلام عام يا بنات جنين امبريو صح؟ كويس ناخد كده مع بعضينا يعني النظام بتاعنا احنا لبن البشر طلع البيبي اللي لسه طالع انا عارفاه انه ولد او بنت صح؟ لكن هل الولد او البنت ده لغايه من اول ما اتولد البيبي الصغير ولما راح الحضانه ولما راح ابتدائي واعدادي ولغايه قبل ثانوي هل يقدر يتزاوج وينجب؟ يبقى اقول عنده بالغ ولا مش بالغ؟ مش بالغ اسميها ايه اللي مش بالغ؟ ايه؟ جميل جدا انا بقى في البارا او في الميديكال بارا زي دوشه اسميها ايه؟ اللاربال ستيج اللاربال ستيج الاطوار اليرقيه لاربا ده كله ده انا بفهمك اصبري اقول لك المطلوب منك ايه؟ تمام؟ يبقى انا عندي البارازايت في منه ايه؟ اما تشوف ستيج او اسمها ايه يا بنات خلاص كويس وصلنا دخلنا بقى ايه دخلنا ثانوي داخلين على الجامعه ما شاء الله كلنا لو ربنا عز وجل اتجوزنا صح ايوه في الحاله دي بنسمي الاورجانيزم في الفتره دي ماتشور ولا ايه ماتشور تمام والماتشور ده خلاص خد الشكل النهائي بتاع الكائن سواء هو ولد او بنت وبايه راجل او ست تمام خلاص يبقى انا اصبح حد دلوقتي زي ما في الانسان نفس الكلام في البارازايت يعني ايه بالكلام اللي انا بقوله ده يعني انا عندي برضو البارازايت ليه الماتشور ستيج وليه ايه ام ليه ايه تمام كويس يبقى الماتشور ستيج ممكن اقول عليها ايه سيكشوال ستيج صح ولا صح والام ماتشور اقول عليها ايه لارفا سيكشوال سيكشوال وصلت؟ بس مش عاوز اقرا منك طب ممكن اسمه لارفا خلاص نيجي بقى نقول انواع الهوست يعني ايه الهوست؟ يعني الكائن او الليفنج اورجانيزم البارازايت هيعمل اتاك عليه تمام؟ لو الليفنج اورجانيزم ده او الهوست كان بيحتوي الناحيه دي ما يجوش الدكتور على الناحيه دي بس لو الهوست هاربر او جواه او على سطحه الاماتشور ستيج من البارازايت يبقى الهوست او في ايه اللي جواه دلوقتي او المتحمل دي ايه؟ الاماتشور اسميه ايه؟ انترميديت هوست اول نوع من الهوست اسمه ايه يا بنات؟ حد بقى يقولوا لي شرح من غير تعريف يعني ايه انترميديت هوست؟ حد بقى من الصف اللي في النص ده بس للاخر ها على قد ما فهمته حد يرد عليا طيب ايه انت حابه ترد عليا ايوه قولي زي ما فهمتي ما احنا بس مش دايما مش انا عايز اشوف بدا فهمك ايوه انت اتفضل علي صوتك بس يا بنات احنا بنقول انواع الهوست فقلنا اسمه انترميديت هوست انت اللي فهمتيه يعني ايه انترميديت هوست يعني جواه او هاربر او بيتحمل بأنهي ستيج من البارازايت الاماتشور ستيج او لو كنا عليها نطلق عليها كلمه ايه لاربال ستيج او الايه الاسيكشوال ستيج تمام كويس تاني نوع من الهوست اسميه ايه ديفينيتيف اور فاينل هوست ديفينيتيف نهائي وهي نفسها اسميها فاينل زي مثلا واحده اسمها ساره واقول لها انا ايه؟ بيدلعوكي ايه في البيت؟ ساروة؟ تمام يبقى لو البارازايت الستيج هي الماتشور ستيج او السيكشوال ستيج او الاذر ستيج اسمي الهوست في الحاله دي ايه؟ ديفينيتيف اور فاينل هوست في اي مشكله؟ يبقى انا عندي كام نوع من الهوست لغايه دلوقتي؟ ديفينيتيف وانترميديت تمام كويس لو اني definitive host definitive يعني ايه؟ يعني في المجرور او sexual relation parasite مش انسان animal حيوان وقتين بجع؟ الحالة دي اسم النوع الهوست ده اسمه ايه؟ reservoir host reservoir host يعني العائل الخازن reservoir host تعريفه دي هوست او ديز ان انيمال واحط تحت انيمال في كذا خط لان دايما دلوقتي بتكلم ان الايه ان الهوست انسان تمام لو ان الهوست ده انيمال وفي نفس الستيجز اللي هي موجوده في الديفينيتيف او الفاينل هوست في الحاله دي اسمي الحيوان او اسمي العائل ده نوعه ايه ريزرفوار هوست تيجي تقول لي طب وانا ايه لازمتي او ليه انا بدرس الانيمال هقول لك احنا دلوقتي في البيئه اللي احنا عايشين فيها في حد مش مربي عندي دوكس او كاتس او صح ولا صح في جمال موجوده في البيئه بتاعتنا في الكاتل البقر والقطيع واخدين بالنا في الشيب صح واخدين بالكم يا بنات طيب ما هي دي متواجده معانا ومش نقدر نستغنى عنها فلو هي هاربرنج البارازايت ممكن تبقى سورس اوف انفكشن لينا من غير ما ناخد بالنا عرفنا يبقى انا انواع الهوست لغايه دلوقتي كام يا بنات؟ ديفينيتيف اور فاينل بس ده ايه؟ الهوست في الحاله دي انسان طب هو انا اسميه ايه؟ اكسلنت والاثنين فيهم الايه؟ الماتيور او سيكشوال او ادلت ستيج اوف ذا بارازايت لو الايه ماتيور او سيكشوال اسمي نوع الهوست ده ايه؟ انترميديت هوست طيب انت من شويه قلنا ان المرض في مرض اسمه الملاريا اللي بتنقله الفيميل انوفلس موسكيتو طيب اسمي الفيميل انوفلس موسكيتو هل هي انترميديت ولا ديفينيتيف ولا ريزرفوار ولا حاجه من دول اطلقوا على الحشرات اللي ليها ميديكال امبورتنس كلمه فيكتور فيكتور يبقى ايه هو الفيكتور ده عباره عن انسكت حشره سواء هي فيها الماتيور او الايماتيور واخدين بالنا؟ يبقى خلصت الموضوع انا عايزه اقول التايبس اوف هوست عندي كام تايبس من الهوست؟ بسرعه بقى بص احنا عايزين نطول بس مفيش مشكله دكتور انا عايزه بس تقول كده تقولي اسمها وتقولي بس الجروب اللي هي كده ايوه انت عاملين نفسهم مش عاوزين بقى مش حد عايز يتكلم؟ قولي يا حبيبتي مش عايزه كلام برافو عليك الفاينل بس ده الفاينل يبقى الهوست نوعه ايه؟ هيومن او المان لو كان انيمال اسميه ايه؟ خازن سيبوها يا بنات ده هي ممتازه الخازن يعني ايه؟ ريزرفوار ها اسمه فيكتور مش فاكتور فيكتور خلاص؟ نشوف الكلام اللي احنا قلناه مع بعضينا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم ديفينيت بوست انترميديت بوست الباراتينيك هقوله حالا دلوقتي ريزرفوار بوست والفيكتور ايه قصه الباراتينيك او الاكسيدنتال بوست ده عباره عن بوست اللي حصل ان البارازايت دخل فيه وخرج منه بدون يعملوا اي افكت بس هذا بوست مهم ان بيحافظ على البارازايت حي لغايه ما يوصل للجزء الحقيقي بتاعه يعني كانه ملوش هول واخدين بالكم ده اسمه باراتينيك او اكسيدنتال اي استفسار في تايبس اوف بارازايت او تايبس اوف هوست من الحاجات المهمه تايبس اوف بارازايت اند تايبس اوف هوست دكتور ايش يعني ريزرفوار؟ ريزرفوار يعني خازن يعني ايه خازن؟ ده عباره عن هوست ولكن الهوست ده ماهوش انسكت ماهوش هيومن ده انيمال واخد بالك بس جوه بأقل ستيج من البارازايت الماتيور ستيج يعني لما شاورت عليكم وسالتكم ما ردتوش زميلتكم بتجاوب نبتدي نتكلم ما ينفعش جواه بيبقى الماتيور ستيج من البارازايت او السيكشوال ستيج من البارازايت طب ايه الاهميه ان انا ابقى اعرف ان في ريزرفوار جزء البارازايت ده ولا لا عشان دايما لو في انتشار لاي بارازيتك انفكشن يبقى انا ببتدي اعمل بلان عشان اعمل بريفنشن وكنترول لازم احط في دماغي احط في اعتباري ان انا اعمل كنترول على الانيمال ده اعالجه اتخلص منه لان هو سورس اوف انفكشن للهيومن من غير ما ناخد بالنا. وزي ما قلت لك ده بيبقى متواجد معانا في البيئه وما نستغناش عنه. لازم بنربي الكلاب عشان الحراسه. القطط في ناس بتحب تخليها عندها، في ناس اساسا شغلتها مراعي الابل والغنم والبقر والحاجات دي عشان ناخد منها اللحوم. واخد بالك؟ فلازم خلاصته ان انا لما بربي الحاجات دي اعمل لها رعايه صحيه بيطريه، تروح تكشف زي الانسان فيها مرض تتعالج. خلاص حبيبتي؟ اسمك ايه يا عسل؟ مريم. مريم. دكتور عندي سؤال. في البراتونيك هذا بس للهيومن صح مو للانيمال؟ لا البراتونيك بوست مش بيبقى انسان. ده دايما غالبا بيبقى انواع من الايه؟ من الاسماك. ندخل فيها طفل هنقولها في وقتها. يعني بقول لك معلش هي الانتروداكشن بتبقى شويه مبهمه لكن بعد كده ناخد كل برازاي بالتفاصيل بتاعته تعرفي ده انهي نوع. فاللي بيحصل بالظبط ان يدخل البارازاي جوه نوع من الاسماك لغايه ما ده مسلكه من نوع تاني ويكمل سايكل فيها. واخد بالك؟ ده اسمه بارازينك ابارازينك او الاكسيدنتال. طبعا هنا في حاجه ظهرت عندنا بس للاسف برضو العرض مش متظبط. واخدين بالكم؟ يعني في اخر حاجه بيقول لك ان البارازايت هل كل البارازايت عايز هوست ولا اكتر من هوست؟ معظم البارازايت بتبقى النيد وان هوست لكن في بعضها عايزه تو هوست. ولما عاوزه اتنين من الهوست هسمي اول هوست تدخل جواه ايه؟ فيرست هوست والثانيه بقى ايه؟ السكن. واخدين بالنا؟ دي هنقولها برضو في وقتها. يعني ايه هابيتات يا بنات؟ منزل. برافو عليك. صاحبتكم قالت منزل لكن انا في الميديكال باراسايتولوجي بقول لك ايه؟ السايت او المكان او البليس اللي داخل الهوست اللي موجود فيه بارازايت. يعني انا مثلا على سبيل المثال هقول البارازايت ده الهابيتات بتاعه هل هو في ايه؟ في الجي اي تي ولا في الكاردي فاسكولار سيستم ولا في الليمفاتيك سيستم ولا في البرين ولا في الشيست واخدين بالنا؟ ولا في البايل داكت. ده المقصود بيها الهابيتات. يعني البارازايت موجود في أي مكان في جسم الهوست. واخدين بالنا؟ ودي من الحاجات المهمه. بعد كده زي ما احنا قلنا يبقى الهابيتات بتديسايد ان ويتش ذا بارازايت سواء هو الماتيور ستيج او الايماتيور ستيج ايه موجود فيها. فين؟ هناخد جسم الانسان. في حاجات بتأفكت على الجي اي تي هي في سمول انتستين ولا لارج انتستين ولا الليفر ولا البايل داكت. في حاجات موجوده في البلد، في حاجات موجودة في السنترال نيرفوس سيستم، في حاجات موجودة في الليمفاتيك، في اليوروجينيتال سيستم، واخدين بالنا؟ دي بنسميها الهابيتات أو المكان. السورسز أوف انفكشن، أنتوا بقى تقولوا من النقطة دي بقى. سورسز يعني إيه يا بنات؟ مصادر العدوى. تفتكر العدوى من البارازايتس أو من الطفولات هتيجي منين؟ طب ما تفكركم اللي هتجاوب ترفع إيدها وتعرفي الإسلام وتتكلم. اتفضلي. من الانيمالز. طب زي ايه انيمالز بقى كده؟ يعني احنا المفروض في الانتروداكشن جنرال الكات. الكات دي مسؤوله عن طفيل اسمه توكسوبلازما غوندياي وده اللي بيعمل الهابيتشوال ابورشن. هناخدها ان ديتيلز. يبقى اذا انت قلتي انيمالز ده ممكن يجي كمان عن طريق ايه؟ الانيمال ده ناكل اللحوم بتاعته المصابه. واخدين بالنا؟ فتعملي انواع من التانية او انواع من حاجه اسمها ساركوسيست او توكسوبلازما. ايه كمان تاني؟ اتفضلي. الموضه ممتازه. الميه. الميه دي حاجه من اتنين، لا اما هنشرب ميه او نحتك بالميه. بس الآية الميه النظيفه دي تعمل لي مشكله؟ يبقى لازم احط بقى جمله تاني اعقر عليها اقول ايه؟ الكونتامينيتد اور الانفكتد ووتر. واخدين بالنا؟ سواء احنا سلبناها فبيوصل للجي اي تي او لمسنا الميه فيدخل الطفيل عن طريق السكين زي الشيستوزوما. دي إيه كمان يا بنات؟ الانهاليشن ممكن حاجات تجينا بالاستنشاق. في حاجه اسمها الانتروبيز ممكن نستنشق الاكس بتاعتها وتعمل لي الانتروبيز. ايه كمان؟ اتفضلي الورقه الجميله دي. علي صوتك. برافو عليك. من الايه؟ من الانجر سكين. وحصل كونتاكت مع حاجات في حاجه اسمها الكوتينس مش مانيزس. هناخدها ان شاء الله ودي المسؤوله عنها وتنقلها لنا نوع من الذبابه الرمليه. اللي هي ساند فلاي تعمل لي ليشمانيا. عارفين ليشمانيا يا بنات؟ دي موجوده وموجوده في المملكه اللي بتعمل القرح بتاع الجلد. هناخدها انتزف وقتها. ايه كمان تاني؟ اتفضلي. الفيجيتابلز والفروت. اكسلنت. بس ايه هنقول فيجيتابلز والفروت ايه؟ انفيتد او كونتامينيت. تمام. من الاير زي ما هتيجي على صاحبتي الاير الانهاليشن هي نفسها. يعني نقول اير او انهاليشن ايكوال. حد برافو عليكي. من الايه من اللي هو لو انت في المعمل ومثلا بتتعاملي مع اي عينه جلطه وحضرتك مش لابسه دلوقتي ممكن يجي لك الايه اتاك البارازيتيك انفكشن زي في حالات الايه التوكسوبلازما ممكن تجي لي الملاريا والبدا ايه كمان هي سر البشرة الثانية يعني حتى الـ infected person يعني بيك مع الـ infected person. لو واحد مصاب بحاجة اسمها السكيدس أو الجرب وانت لابستيه هتاخد من العين تمام؟ في حاجات تانية sexual intercourse ناسيينها احنا حاجة اسمها تريبورنس فاجينالس حاجة مهمة جدا يا بنات حتى عاوز يقولها لي؟ في شيء من الأم لبابي؟ برافو عليكي ده اللي بسميه الـ congenital من الأم المصابة للبيبي ممكن تنقل له التوكسوبلازما تنقل له الملاريا واخدين بالنا ايه كمان تاني ناسين اللحمه ناسين الاسماك لا انت ما بتعطيش فود انت قلتي فيجيتابل فود واخدين بالنا يبقى الانفكتد ميت ممكن تنقل لي الانفكتد فيش ممكن تنقل لي مع كل بارازايت هنعرف السورس اوف انفكشن خلاص طيب يبقى ده المصادر كونتامينيتد فود كونتامينيتد ووتر كونتامينيتد سويل يجي بقى يعني كونتامينيتد سويل يا بنات السويل المقصود بيها ايه التربه التربه اللي احنا بنمشي عليها دي تربه زراعيه موجوده في نادي والنادي ده الارضيه بتاعته ملوثه والاطفال بقى ما يعني دايما بيلعبوا يمسكوا اللعبه بتاعتهم لو في اي كونتامينيشن وبعد كده ايه اتجوزت واخد اكل او شرب يبقى اتراكتد ايه الانفكشن ايه كمان تاني الانفكتد انديفيدوالز تمام الناس المصابين والانفكتد ايه ريزر جوار والفيكتور طبعا دول الاعداد هنحطهم في الاعتبار احنا بنبقى ناسينهم ونقول ايه ده المرض ده جاي منين جاي منين وناسين نعالج الحيوانات او الايه او الحشرات المنتشره لان الموس منتشر والملاريا منتشره وعمالين ندي ناس نعالجها ومنتشره لان انا ما عملتش كنترول على الفيكتور فاهمين يا بنات؟ وحاجات كتيره ايه ترانسميشن انا عرفت ان في مصدر للعدوى عرفت ان انا هجيب من اللحمه من السمك من الميه من الانيمال المود اوف ترانسميشن توصل لي انا ازاي؟ اكل يبقى اول حاجه اورا او من السكن او الريسبيراتوري كمان ها كونجنتال ما بقولش كونجنتال راس بلاسنتا في الحاله دي كونجنتال يعني حاجه من الام للطفل راس البلاسنتر يعني نقله عن طريق البلاك من الحبل السوري للبيبي وهو لسه بطن. ايه كمان تاني؟ برافو عليكي سيكشوال انتركورس الكونتاكت برضه قلنا الكونتاكت ده برضه ايه يعتبر سورس اوف انفكشن في حاله الايه؟ حالات السكيبس وهنشوف برضه ايه؟ يبقى الانجيشن والهاديشن اورال والبنتريشن اوف ذا سكين والبلاك مع نقل الدم يا بنات. البلاك ترانسفيوجن حضرتك المفروض اي مريض عندك قبل ما تجيله كيس الدم لازم اشوف صلاحيه الكيس بيبقى مكتوب كده ايه زي ستيكر محطوط ويقول لك ان هو المعمل مسؤول ان هو عمل تحاليل ما عندوش كذا وكذا وكذا وكذا من ضمنها بقى لطوس البرع اللي ما عندوش ملاريا ما عندوش توكس ما عندوش كلازوم واخدين بالنا؟ طبعا المفروض انتوا في الحاجات الثانيه يبقى ايه نيجاتيف للهيباتايتس ها تمام واخدين بالنا؟ والفيروس تمام نيجي بقى نشوف الباثوجينيسيس دلوقتي انا عرفت ان في طفيل والطفيل ده عمل افكشن او انا انفكتد بيه يبقى هيبتدي يعمل هارم في الافكت الهارم في الافكت او التاثير بتاعه ده اكوردنج للمكان بتاعه لو هو في الجي اي تي في الجاستروانتستاينال تراك يعمل لي اعراض الم في البطن مغص فوميتنج دايريا واخدين بالنا يعمل لي فيفر يعمل لي تضخم واخدين بالنا فبنقول اني الافكت اوف البارازيتيك انفكشن على الهوست نفسه او عملت ايه في الاورجن اللي هي انهابيتنج ليه في الهابيتات بتاعتها ده اللي انا بسميه الايه؟ الباثوجينيسيس واخدين بالنا وليه هتختلف؟ تختلف ازاي يا سنه ثالثه؟ ميكانيكال افكت يعني ايه ميكانيكال افكت؟ عندي بارازيت كبير هيبتدي يضغط على الاورجن ده لما ضغط على الاورجن هيسيبه يعمل كان بيرفورم النورمال فانكشن ولا يعمل امبيرمنت فيها؟ تمام ده اسمه بسميه ميكانيكال افكت ممكن يكون ايه؟ اوبستراكتيف افكت البارازايت الكبير يسد واخدين بالنا؟ يعمل ايه كمان تاني؟ يبتدي البارازايت احنا قلنا عاوز يبص في ايه؟ الشلتر والايه؟ والنرشمنت فلو هو كل ما انا هاكل ياخد الاكل بتاعي ممكن يخليني نحيف يبقى فيه اندر ويت. وايه كمان تاني المشكله ان هو بقى لو خد نوع من الاكل وياكل فيتامين بي 12 يدخل البروتيشن تماما. واخدين بالكم في نوع من البارازايت اسمه دايكلوبوتريا ماما بيجي عن طريق اكل السمك ده بيدخل الانسان في بيرنيشيوس انيميا لانه ايه بيأتاك او ايه فوق او ديبند في الفود بتاعه او في النرشمنت بتاعه انه بيعمل ايه فيدنج على الفيتامين بي 12 اللي الانسان ايه محتاجه. طيب اي بارازايت شيء طبيعي طالما هو موجود داخل الهوست واخدين بالنا نخلي يعني هو بيعمل ايه طول ما هو عايش ياكل وليه ويست ليه الفضلات الفضلات دي طبعا مع الفضلات بتاعتي وديها فين؟ هو بيحطها في الفيرمنتات اللي هو موجود فيها وبعد كده بتبتدي تعمل ايه توكسيك افكت بتاعها. واخدين بالنا؟ يبقى في توكسيك افكت نتيجه للايه؟ للويست برودكت او الاند برودكت بتاع البارازايت تمام؟ توكسيك. في نقطه ثانيه عاوزاكم تعرفوا بالك منها. دايما البارازايت يا بنات بيغير شكله. يعني ايه بينمو؟ كل ما ينمو جسمه بيبتدي تنفصل منه طبقات، يعني جزء من البارازايت نفسه ينفصل، هيبقى موجود فين؟ داخل الهوست، فده بيعتبر انتيجينيك ماتيريال. يعني انا عندي توكسنز دي من الفترات او الاند برودكت، وعندي جزء من الايه؟ من البارازايت نفسه. الانتيجينيك ماتيريال بتبتدي تعمل استيميوليشن للايه؟ للاميون سيستم. يبقى في اميون ريسبونس وهنقوله مع كل بارازايت بقى شكله ايه. واخدين بالنا الايميونولوجيكال امباكت اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي. يبقى اذا الايفكت بتاع البارازايت على الهوست اما ميكانيكال ايفكت او ان هو ديبريفيشن يعني بياخد منه الاسينشال نيوتريانت او ان ليه اكسكريشن للتوكسينز او ليه اميونولوجيكال ايفكت. لغاية دلوقتي في اي حاجة مستصعبينها؟ ممكن تريديها؟ عادي يا حبيبتي. الميكانيكال افكت. الميكانيكال افكت. هي كلمة الميكانيكال تعريفها ايه؟ حركة. لا، الميكانيكال يعني ايه؟ ميكانيكال. آلية. يعني أنا بالظبط كده تعالي نتخيل معانا. في بارازايت يا بنات بيبقى موجود في البايل داكت. متخيلين في تشريح البايل داكت قد ايه؟ كويس. لو إن البارازايت ده طول البارازايت القدم حوالي 6 سم. وموجود اكتر من بارازايت في البايت داكت هيسيبها بطبيعتها ولا يعملها سانسورت اوبستراكشن؟ يبقى ده ميكانيكال افكت. طب وقبل ما يعمل الاوبستراكشن والاستبدال هيبتدي يضغط على ايه؟ على الميوكوزا المبطنه للبايت داكت. هو ده الميكانيكال افكت. يعمل لها لاسريشن ما تعملش فانكشن بتاعتها بالشكل الايه المطلوب. يعني غير متعلقه. برافو عليك. ليه؟ لانه ضغط عليها حاجه موجوده مثلا في الليفر بدات تضغط على الليفر تيشن. هل الليفر كان بيرفورم اتس فانكشنز نورمالي؟ طيب ده الامبيرمنت ده سببه ايه؟ ان البارازايت عمل افكت مش بتوكسيد ماتيريال بالميكانيكال افكت ان هو ضاغط على جزء منه مش مخليه بيرفورم الفانكشن بتاعته بطريقه مظبوطه. خلاص يا بنتي؟ تمام. الكلينيكال بيكشر يعني ايه كلينيكال بيكشر يا جماعه؟ برافو عليك ممتازين. واحد اصيب باي مرض يصيب باي اورجانيزم مثلا النهارده اتكلم عن البارازايت عمل ليه باثولوجيكال افكت تمام اثر على الاورجان اللي هو انهابيتنج ليه بدا العيان نفسه نتيجه التغيير الباثولوجي اللي حصل ده يشكي من حاجات وانت لما تفحصيه تلاقي عنده ايه فايندنجز اخرى يبقى شكوى العيان اسميها ايه اعراض او سيمتومز اللي الدكتور او انت بتكشفي عليه تلاقيها اسمها ايه؟ ساينز. مجموع الساين اند سيمتومز اسمها الكلينيكال بيكشر. يبقى الصوره المرضيه اللي يجيك بيها المريض جزئين. هو نفسه يشكي لك والله ده انا ايه بطني وجعان، ده انا بطني منتفخه، ده انا تعبان، ده انا سخن. تمام؟ انت تبتدي تفحصيه تلاقي الليفر متدفق. واخدين بالكم؟ تشوفي التمبريشر تلاقيها في فيفر. الاثنين مع بعضيهم اسميها الكلينيكال بيكشر. طب الكلينيكال بيكشر دي سببها ايه؟ سببها الباثولوجيكال الفكر بتاع البارازايت. هل هو عمل ميكانيكال افكت ولا طلع توكسيك سبستنس ولا عمل اميون ريسبونس؟ واخدين بالنا؟ ادينا خلاصه الموضوع. طيب قلنا البارازايت لو موجود على السطح بسميه اكتوبارازايت صح؟ التأثير أو الاسم ده بتاع البارازايت اللي هيأثرت على الاكسترنال سيرفيس أسميه إيه؟ انفستيشن. انفستيشن العدوى اللي نادى من الطفيل اللي على السطح ما سماهاش انفكشن. انفستيشن. بينما الكلينيكال افكت اللي ينتج عن البارازايت اللي هو انترنالي أسميها انفكشن. يبقى انا عندي فيه حاجتين يعني هو البارازايت. لو هو البارازايت ده عايش على السطح او الاكسترنال سيرفيس ينتج عنه انفكشن ولا انفستيشن؟ عظيم. لو هو انترنال ينتج عنه ايه؟ تمام. يبقى نقول ايه هي الانفكشن انتري او استابلش بتوع البارازايت ايه؟ ويزن دي هوست. تمام؟ بينما المصطلح الثاني وهو انفستيشن عباره عن ايه؟ ده ان ريفيرد للباثولوجيكال افكت اوف مين؟ مين الاعصاب اسمه ايه؟ اللي هي البارازايت او الايه؟ اللي هي الفيكتوس اللي هي الحشره. الكلينيكال ديزيز زي ما احنا قلنا اي مريض هيجيلي بحاجتين الكلينيكال ساينز اللي هي السيمبتومز اند ساينز. زي ما نبدا بالسيمبتومز لان العيان لما بيدخل كان افاكي لو حطها في حصان ولا تقولي انا لما داخل اخبارك ايه ازيك يا ساره وعامله ايه؟ طبعا كلكم انترستد هتعرفوا انا ليهم بتمرير ساره ان شاء الله. هقولها لي بس ماشي حبايبي كلكم بقى يعني انا بس ساره عشان هي اول واحده ايه اتكلمت معايا ماشي نكمل ساعه كام بقى؟ ايه ده يا جوز؟ انا بقى كان المريض وعرفت ان هو ايه؟ مصاب. تمام؟ خدت منه هيستوري قال لي شويه سيمبتومز فحطيه في ساينس حضرتك يبقى شخصيه ايه؟ كلينيكالي. هتروحي كده على طول اي تشخيص ولا اصبر شويه؟ ليه؟ حد قال لي لازم اتاكد. اتاكد ازاي؟ حالي عايزه حد من المجموعه اللي ورا كلهم مصحصحين اكتر منكم على فكره. هل اقول على كل تشخيص واكتب له علاج يا بنات؟ لا خلي زميلكم تقولوا يا حبيبتي. عشان تاكد لازم عينه. يعني معنى كلامي ممكن نترجمه نقول ايه؟ لازم اعمل لابوراتوري دايجنوز. تمام؟ يبقى اذا عشان اعمل تشخيص اشخص حاجتين كلينيكال دايجنوزيس اند لابوراتوري. كلينيكال ده اتكلمنا عليه بما فيه الكفايه اللي هي البرود ستايم والسيمبتومز. خلصت؟ بعد كده اقول لا اتفضل حضرتك قبل ما اكتبك العلاج روحي المعمل اعملي تحليل الفلاني. طب انا التحليل اللي اعمله عليه دايركشن اكوردنج لايه؟ الشفوه بتاعته. لو هو يوروجينيكال يبقى اقول اعمل ايه؟ يورين اناليسيس. في الجي اي تي اقول اعمل ستون اناليسيس. حاجه في البلاد اقول اعمل بلاد ايه اناليسيس. حاجه في السنترال نيرف سيستم اقول له ايه؟ سي اس اس. تمام؟ ما لقيتش حاجه عامله عارف اوصلها ده ممكن ادخل على راديولوجي اف بين اكس راي والسونار والام ار اي والسي تي واخدين بالنا؟ ما لقيتش لا ده ولا ده او الحاجه دي مش طالعه ان انا اعمل الانفستيجيشن دي هبتدي اعمل اميون دايجنوزيس واخدين بالنا؟ يبقى اذا الدايجنوزيس انا بقول لك دايجنوزيس فيها جودي يبقى كلينيكال ولا براكتيكال. خلاص؟ دي أول تقسيمة. الكلينيكال خلصناه. يبقى في كلينيكال اللي هي ساين وسيمبتومز. نمرة اتنين اللابوراتوري. نشوف اللابوراتوري مع بعضينا. المعمل ده أعمل فيه لابوراتوري طريقتين. دايركت دايجنوزيس والدايركت دايجنوزيس. سندات صحيحين؟ يعني إيه دايركت دايجنوزيس؟ أنت دخلتي كده وأنا شفتك على طول، يبقى دي حاجة دايركت ولا لأ؟ لكن أنت مثلا موجودة في المكتبة وصاحبتي بتقول دي صاحبتي اللي اسمها مثلا انا موجوده في المكتبه هل دي حاجه دايركت ولا اندايركت؟ اقول لها طب اثبتي ان هي موجوده تقول لي والله العربيه بتاعتها ليه؟ يبقى اذا اللابوراتوري دايجنوزيس دايركت اندايركت. نشوف يعني ايه دايركت دايجنوزيس في البارازايت. يعني معناها انا خدت السامبل من البيشنت في المعمل ده شربته جاست ان انا السامبل ده عملت منه سايد وحطيتها اشوف البارازيتك ستيج. طب يا دكتور هو كله لازم اشوفه بالميكروسكوب؟ لا ده في حاجات مايكروسكوبيك اشوفها بايه؟ بالنيكد اي او حاجات اشوفها بالايه؟ بس ولكن انا بقول لك لو لقيتي بارازايت كامل او جزء او ستيج منه يبقى ده اكيد مصاب بالبارازايت ده ولا لا؟ دايركت دايجنوزيس. تمام؟ طيب احنا قلنا من شويه البارازايت الايه؟ في الايك في الام ار تي وستيج اللي بسميها لارفا في الاذر في ان هو بيعمل شيدنج الجزء منه بيعمل انتجين صح؟ يبقى كلها دي دايركت ستيجز ولا لا؟ يبقى انا لو لقيت الايج او لقيت اللارفا او لقيت القضم او لقيت الانتجين كلها دي اسمها دايركت ايه؟ خلاص؟ متفقين؟ تمام. فحصلت عليه في الدايركت ما لقيتش فيها حاجه. يبقى هبتدي اعمل ايه؟ شفت على الاندايركت وهو الايه؟ الديتكشن اوف مش قلنا في اميونولوجيكال امباكت اللي هي الديتكشن اوف الايه؟ السبيسيفيك بارازيتيك انتي بوديز. لما الجسم بيبقى فيه بارازيتيك انفكشن بيبتدي الاميون سيستم بيكون انتي بودي خاص للبارازيت ده. يعني انتي بودي سبيسيفيك للشيستوزوم او البوتاسيوم. انتي بودي سبيسيفيك لمرض الملاريا. يبقى انا ادور عليه بكنس معين. عرفنا البرود كده تشخيص ده. بعد كده قلنا في حاجات اميون دايجنوز اخرى جديده اللي هي عن طريق الايه؟ البي سي ار صح؟ طبعا ده التكنيك الجديد رغم انه مكلف لكن حاجه ايه؟ مور سبيسيفيك. نشوف الديتيل بتاع الكلام اللي قلناه. يبقى دايجنوزز كلينيكال اند لابوراتوري. نشوف هنا اللابوراتوري دايركت دايجنوزز. فاهمين يعني حد يقول لي بقى يعني ايه دايركت دايجنوزز؟ ديتكشن اوف ايه يا بنات؟ باراسايت. اوف ايت ستيجز تمام؟ تمام. الانفايرمنت هو الديتكشن اوف الايه؟ تمام. بعد كده بيولوجيكال سبيسيمين. طب العينه اللي احنا هناخدها من العيان نطلق عليها سبيسيمين بيولوجيكال. بيولوجيكال لان طبعا من جهه الحي تشمل ايه؟ زي ما قلنا تمام اهو. نيجي ندخل على الدايركت دايجنوزيس. حاجه اسمها دايركت سمير. العينه موجوده عندك تاخد منها جزء تحطيه على سلايد ترد عليه الكفر او نقطه تلايد او نقطه ايدين اسمها دايركت سمير. خلاص؟ تاني حاجه اسمها ايه يا بنات؟ ستين بريباريشن. والله انا بالدايركت ما شفتش حاجه اروح حاطه نقطه شيوت او اثبت وسبب معينه كذا ان السمير اللي عندي ده اثبته. الغرض من الستينج او السبب ايه يا بنات؟ ان بتعمل كلاريشن لاجزاء من البارازيتيك ستيج فدي بتساعد في الايدنتيفيكيشن او التعرف عليه. تمام؟ كلها دي دايركت. طب ايه كمان تاني؟ كونسنتريشن ميثود. يعني ايه كونسنتريشن ميثود؟ عملت الدايركت ده ما لقيتش بس انت من تشخيصك الاكلينيكي متاكده ان هو مصاب بالطفيل الفلاني. تمام؟ تبتدي العينه اللي جابها تبتدي تعمل ليها تركيز. يعني ايه تركيز يا بنات؟ زيادة. نعم؟ لا هو انت قلت زيادة العدد صح. تركيز يعني معنى كده ان كل السامبل اللي عندي ده ابتدي اركز او اجمع في البارازيتك ستيج في سمول اباوت في شكل سيدمنت او فلودنت حاجه راسبه في الانبوبه او على السطح بحيث لو في اي بارازيتك ستيج اقدر ايه؟ الاقيها وايه واشخص منها. تمام؟ دي اسمها طرق التركيز او الكونسنتريشن بالترسيب او التعويض بالسيدنتيشن او الفلوتيشن وتاخدوها ان ديتيلز. ودي برضه دايركت لان في النهايه انا بعمل فيها ديتكشن لايه؟ البارازايت او بارازيتك ستيج. بعد كده بنات في الديتكشن اوف الانتيجين ولكن ده لا هسميه دايركت ولا ان دايركت هسميه سيمي دايركت لان هو مش على طول كده بلاقيه. لا ده انا بلاقيه عن طريق ان انا بستعمل كيتس معينه ولكن ده جزء من البارازايت ولا لا؟ فسميه سيمي دايركت اللي هو الايه؟ الديتكشن اوف سبيسيفيك انتي. اي استفسار؟ ايوه عسل. مش عارف بتتكلم على ايه؟ الكونسنتريشن ميثود تكنيكس يوزد تو انكريز ذا نمبر اوف بارازايت بارازيتك ستيج ان سبيسيمين اوف لايتلي انفكتد انديفيدوال بريفيوس تو اكزامينيشن. انا بقول لك عملت دايركت سمير ما لقيتش فيه ولكن انت متاكده من الكلينيكال دايجنوست ان هو مصاب بالطفيل الفلاني. لكن الطفيل ده اساسا موجود في كميه بسيطه. واخد بالك؟ فانت بتعملي كونسنتريشن يعني بتجمعي كل البارازايت اللي موجوده في العينه في حته صغيره. اللي هو السيمنت او الفلوتنت. انت واخد بالك؟ دي طريقه بتعمل على الكوليكشن اوف البارازيتيك ستيجز مع اللايت انفكشن يعني هو مصاب بكميه بسيطه من البارازايت او ان البارازايت ده بيعمل اكسكريشن لكميه بسيطه من الحاجات بتاعته بيطلع حاجه عددها قليل مش منتظمه. فالعينه كلها كل ما تاخد منها مش لاقيه مش لاقيه وانت متاكده. لكن لما تعملي لها سيدمنتيشن او فلوتيشن، يبقى جمعت كل الستيجز اللي هي محتمل تكون موجوده في السيدمنت او في الفلوت. الاندايركت قلنا الاندايركت في الاميونولوجيكال تيست الاورينتيشن انتي بوديز، وده عن طريق اكتر حاجه بنستعملها اللي هي الاندايركت بروزنت انتي بودي تكنيك والالايزا والاندايركت هيم اجيتيشن. ده اندايركت فور ديتكشن اوف ان بارازيتيك انتي بوديز. قلنا بعد كده المولكيولار دايجنوستس اللي هو البي سي ار فور ديتكشن اوف البارت الدي ان اي او الار ان اي دول سبيسيفيكلي البارازايت في العينه اللي انا واخداها من البيشنت. طيب ايه العلاج؟ طبعا مع احترامي ليكم انتم ما تروحوش تقول في التريد، ولكن بتعرفي جنرال كل الجروب من البارازايت دي ممكن اديها دواء الفلاني. تمام؟ طبعا اي تريدمنت يا بنات لازم بظبط الدوز بتاعته مع العمر بتاع العيان، واعرف الافكت بتاع الدراج دوت هل هيتداخل مع دراج تاني بياخده وياخده لمده قد ايه، بحيث تقديره لا افر لا اوفر دوز ولا اندر دوز. واخدين بالنا؟ ده بالنسبه لي التريدمنت. بعد كده البريفنشن والكنترول لحد نزلاتكم ولا ايه؟ لا الحق؟ لا ما فيش مشكلة. يعني ايه البريفنشن والكنترول يا بنات؟ امنع واتحكم والوقاية خير منين؟ تمام. انا عندي لما هندرس كده مع الديتيلز حاجه اسمها لايف سايكل. حد يقول لك مثلا سالك عارف الدوره يعني دايره بتلف كده، لو انت قصيتيها من اي حته هتفضل تلف ولا توقف؟ يبقى انت بتعملي انتربشن لاي جزء من اللايف سايكل بتاع البارازايت فتوقف. تمام؟ ده طريقه البريفنشن، ما خلوش يكمل، اتحكم في الهوست، اعالج الانسان الانترميديت هوست اتخلص منه، اعمل بروتكشن للسورس بتاع الانفكشن اللي جاي منه السورس اللي جاي منه الانفكشن. اي مثلا خضار اغسله كويس، لحوم اقطيها كويس، هتعامل مع انيمالز اعالجها. ده كلها دي طرق الايه؟ البريفنشن والكنترول. ما ننساش لازم نحط في اعتبارنا مين يا بنات؟ في حاجه مهمه تبقى ناسينها، الريزرفوار هوست الانيمال لازم احطه في اعتباري وانا بعمل بريفنشن والكنترول. لان زي ما قلت لكم التواجد معانا ممكن الرشاش دي بقى منه ده بقى مصدر العدوى، وبقينا عارف الانسان وما زالت العدوى ايه موجوده ومنتشره. نشوف بقى الكلمتين اللي في البريفنشن والكنترول، تريتمنت للبيشنت، الريزرفوار هوست حاجه من الاثنين، يا اما اعالجه لو انا محتاجاه او اتخلص منه. الحاجه الثانيه البروبر هايجين، اغسل ايديا كويس، اغسل الحاجات اللي بناكلها رو مش مطفيه، يعني الخضار والفاكهه يتغسل كويس. الحاجات اللي بتنطبخ دي مفيش منها خوف، ليه؟ لان الويل كوكينج او النار الكتيره دي بتسوي ايه او بتخلص على اي انفكشن. بعد كده طبعا اعمل ايدوكيشن، هيلث ايدوكيشن للناس، اعرف والله ده فيه الطفيل، دي حاجه اسمها الطفيلات، دي بتجيلنا عن طريق كذا وكذا، دي بقى السوشيال اكتيفيتي بتاعتكم اللي انتوا بتعملوها لو طلعتوا مدارس او في اي حاجه منتشره وبتعملوا توعيه صحيه. اخر حاجه او اخر بوينت انا بتكلم عليها، اي بارازايت هندرسه ان شاء الله هيبقى يعني يشبه اكتر من ايه؟ من فوق. اقول لك اسم الطفيل ايه؟ الديزيز اللي هيبقى عنه اسمه ايه؟ الجيوغرافيكال ديستريبيوشن موجود في انهي مكان؟ واعمل ستريس كويس لو هو موجود عندي هنا في المملكه، بعرفه ليه توزيع جغرافي، سواء اعرف هو بلدي ولا مش بلدي، او لو انا رايح بلد معين ابقى تيك كير ان البلد دي فيها البارازيتيك انفكشن الفلاني، ابقى ايه؟ اعمل احتياطاتي منه. تمام؟ بعد كده بتكلم عن اللايف سايكل، دوره الحياه بتاعته ازاي، الموت اوف انفكشن، الباثوجينيسيس، الدياجنوزس، وبنعمل ديتيلز على لابوراتوري دياجنوز لان ده الحاجه اللي هي سبيسيفيك ليكم. بعد كده تريتمنت انشور بريفنشن وكنترول وتربيط. تمام؟ ده اي طفل هندرسه ان شاء الله في المحاضرات الاتيه. نيجي بعد كده، انا اسمي ايه؟ انا اسمي نورس محمد. تمام؟ يبقى انا في اسم وليا الاب اللي هو ايه؟ الاعلى مني. الاب اللي هو الجينس، واسمي انا اللي هو اسمه السبيشيز. تمام؟ الجنس والنوع. دايما اي طفل مطلع حضرتك تعرفي الاسمين دول، اسم الطفل وابوه. الاب هو اللي يبدا بيه واول حرف منه يبقى كابيتال. اسم الطفل نفسه اللي هو النوع يبقى اول حرف منه سمول. طيب في طريقة تانية للكتابة ان لما تكتب اسمك احنا خلاص عرفنا ان اول حرف في الجيروس كابيتال واول حرف في الايه في الاستيشن سمول. اعملوا حاجة الاثنين زي ما اعملوا بتالت اللي هو المالي ما عنديش القصية دي احط تحتيه اندر لاين خلاص. هذه طريقة التسمية طريقة تسمية معطاة يعني متعرف عليها دوليا لكل الكلمة اسمها ايه؟ اسمها polynomial system of nomenclature اللي هي الجينس والسبيشيز زي ما احنا شايفين اسم البارازايت اللي ظهر عندي اسكالس لابركويد الاسكالس دي الجينس ولابركويد دي الايه؟ السبيشيز. طيب اي اسئله ده في حاجه ظهرت تاني اهي؟ لا لا لا كل ده برضه احنا اهم حاجه في الكويد اللي احنا درسناها كلها الديفينيشن بتاع البارازايت الباراسيتولوجي تايبس البارازايت تايبس اوف الهوست الدياجنوزس والسورس والمود اوف بارازيتيك انفكشن. بعد كده اللي هتسمع الحاجات دي فاحنا ايه اللي هندرس يا بنات؟ هندرس كائنات بتحتوي على وان سيل يونيسيلولار اورجانيزم يونيسيلولار بارازايت اسمها بروتوزوا دي ان شاء الله هندرسها في الترم التاني تمام. بعد كده البارازايت اللي هي بتحتوي على مور ذان وان سيل او الميتازوا بتشمل الورمز او الديدان اللي احنا هنبدا بيها الترم ده ان شاء الله. في حاجه مهمه ثالثه وهي الارثروبود او الحشرات دي مش هناخدها كحاجه منفصله ولكن مع كل بارازايت لو الحشره او الفيكتور ليه رول في الترانسميشن هقول لك الميديكال امبورتنس بتاعته ايه. مش بتاع الحشرات ولا لكن انا يهمني اعرف الحشره دي جالي انا قالت لي انهي ستيج من البارازايت لما دخل فيها البارازايت هل هي انترميديت ولا ديت نتفوس وحصل جواها ايه؟ اتعامل معاها ازاي عشان ايه ابعد ايه الانفكشن؟ واخدين بالنا؟ هي ده خلاصه العرض اللي قدامنا ان الميجو باراسيتولوجي اللي احنا ندرسه البروتوزوا اللي هي النونسيلولار اورجانيزم والهيمنت او الورمز اللي هنبدا بيها الفيرست تيرم والارثروبود مع داخله مع الايه؟ مع البروتوزوا ومع الهيمنتس. في شويه ابريفيشنز يا بنات بتبقى ايه مفروض انتم لو لقيتوها في اي كتاب او كنت عارفينها كلمة ديفينيت هوست دي اتش ريزن فور هوست ار اتش انترميديت هوست اي اتش مود اوف انفكشن ام اي انفكتيف ستيج اي اس دايجنوستيك ستيج دي اس ساعة كام؟ هل فهمنا حاجة؟ وراني طب ليه ولا تجعل الله عوضة الأيمان تمام وفعلا بقيت خلاص منهم الحمد لله. انا تشرفت وانبسطت ان انا شفتكم النهارده طبعا انا مركزه قوي على ساره عشان نشوف كل مره بعد كده بس كل مره ما شفتنيش انت ممكن اي استفسار يا بنات قبل ما تتحركوا اللي موجودين ياخدوا غيابهم لو مفيش حد يجي للمحاضره اللي بعديها يقول لي نسيت اخد الغياب قول لي ليه بتاع الجروب مسؤول على اخد الغياب بتاعه وانا عديته انا شفت التوتال اللي موجود تعالى فين الليله بتاع الجروب يا بنات اتفضلوا معلش خلينا زي ما احنا لسه وقت المحاضره ما خلصش. اسماء الزهراني في ورغد برفي ايوه ما في المراجع يعني كده لا المراجع كتيره مكتبه فيها اكتر من تكست بوك. طيب يعني ما في ريكومندد نعم ما في شيء ريكومندد ادخلي على كل حاجه المكتبه اللي هي كتب اللي ريليتد للميديكال باراسايتولوجي هتلاقي فيها تكست كبيره وحاجات صغيره شوفي انت كده مثلا لو حد عايزة حاجة كتيرة وحاجة صغيرة في عند أوقع المستقبل اللي إذا بتاخده لدخولك إن شاء الله يحسب لنا الدخول يعني نفس الكتاب ده هيصير وراك خلاص حبيبتي مع مصدرين لا أنا أخذ السنة تمام Thank you. ما ادري والله اللي بيجونزه في المختبرات عندكم مختليات ايوه كان طيب بسالك هل ينفع في مكان في الجدول اذا حضيره محاضره ناخذها من 8 ل 10 في نفس اليوم يعني بدك ثلاثه ورابع كل اولى وثانيه ايوه طبعا برضه في الدي ايوه في الدي لا لسه بس انا بسال فيه ولا ما في في امكانيه بس انا ما حغير شيء إيه لما ترجعوا للدكتوره هيفاء هناك إيه وتقولوا لها تغير في الجدول يصير انا ايوه بس يعني هي موجوده في اي فورم دي تو فاضيه ايوه في فاضيه اولى وثانيه وفاضيه خمسه وسته صح؟ تبغوا يعني ما يصير ما تبغوا اي انا بس بسال عشان احنا عندنا اول حاجه اولى وثانيه هناك بعدين ثالثه ورابعه هنا بعدين خمسه وسته هناك فنبغى احاول انه نخلي المحاضره اما اولى وثانيه هنا يصير هناك ناخذ 3 و 4 و 5 و 6 او ناخذ في البدايه هناك بعدين نجي كلها فيس تو فيس كل اللي تبغوها كلها دي الاولى والثانيه والخامسه والسادسه كلها في نفس المكان احنا هي بتديني هي دكتوره ما تديني هي دكتور طب الدكتور المفروض ما تروحين هناك هي انا مستغربه هي لانه انا اقول لك احنا اول شيء كان حددنا دكتور عشان كده حجزوا القاعه بعدين الدكتور صارت له ظروف وما ادري ايش صار فقال حتدينا دكتور عبال ما الدكتور مؤقت ايوه يمكن طيب فهي مؤقته تعطيكم هنا ايوه من هي دكتورة؟ دكتورة نورس المفروض تكون نورس ما تجي السنة أغير لها. شو ممكن أحطها في بي ون بس إذا عليك ثالثة ورابعة بس إذا طب إذا ثالثة ورابعة نأخذها هنا بس إذا أول وثاني ما في لا ما خذينا العلاج إيه. هنا ممكن لا ما فيش ممكن خمسة وثالثة ممكن هاي الفاتحة طب أنا أشوف وأرجع خلي الإدارة نتكلم ممكن. جوالي مقفل من 10,000 سنة مقفل والله كان فيه والله ما فيه مقفل الجوال ذاك كنت مستخدم جوال ثاني انا ما شاء الله على روزي جاي اليوم شيء كان نفس لما تحكي كان نفس لما تحكي ايه ايه ايه قاعدة اشارك وانا جيت على احد يجي اخذني من اول حر مره والله ما شاف انه عاد. لا والله مره حر. يا بدي قال داف راح رايحين رايحين الصيدله. خلاص خذوني معاكم. هذا Thank you. الله تبارك الله دخلنا ما شاء الله ما شاء الله يا الله دخلت الجامعة بعدك وخرجت قبلك يا الله أنا متحمسة لك عشان أخذ حفل التخرج آه جزاك الله خير يا لا يا ريت كنا لنا مو لما أخذ حفل التخرج صح كده أنت والله كلك عادي يا رجال كل الناس زيك ما شاء الله ما شاء الله كمان يعني أنت تسجل المستشفى بعدين أيوة زي كده بعد المحاضرة هناك يلا نريدك معك يا رفي زي العام كانت في عندي الثانية والعشرة بعدين من عشرة واثناشر بعدين من اثناشر الواحدة بعدين واحدة ثلاثة واحدة واحدة واحدة ما عندك ما عندك تاخذ المفروض هناك عندنا خمسة سنة سنة رابعة هناك يعني كل مطلق المحكمة شوف الوزن من له مبلغ يجيب حقكم؟ أنا حاطط حق بنات المدرسة. أقول لك حق أنا. أتقعدوا على أشياء أنا. أقول لكم المكان كله لنا اللي يقبلون حق لنا الحال. اللي في القاعات اللي يكون فتحها بس. لسه بس كلام كلام. بس مفروض ولا نبنى بسرعة. نبنى بسرعة. أنا بسرعة بس بعد ظهر يعني ممكن لما نكسر. يعني ايش كل اللي تخفي احفادك واحفاد احفادك ما تدري Thank you.

ضغط على العام. ايوه الله الحين ما كنت تاير ليش كذا يعني؟ ايوه جاء الباص يا جيت مع الباص؟ لا بشوف سيارات. لا بس خلاص طيب انا ما لا داعي يعني عشان ما ادري ايش طب خشي هو خشي الابرد يستقل بيك يا ابرد ايوه حتى لا تريد لو جاء عندي كان شغله هو ما خلص طيب لا صار ده نفسه جاء وجاء بلا سنة لازم اركب وستاير بصراحة خلاص انا تعودت وستاير واحد اصلا على اللي حنشوف دحين مسكين مسكين والله شوف الليل ما في الا القمر يشوفه الليل ايوه يتشاف بس النهار ما الدنيا شمس خذي اوراقك اثنين ايش بعدين لا واحدة ما ادري مين حضر صراحة. ازاي هذا برا اهلي اثنان ولا امسك يلا بس بدي اكتب عليها. بهذا لا والله مبسوطة فيه كل يوم. احمد ربي اني اشتريته كل يوم. طب بس ما لقيتش الشنطة. الشنطة عشان اللابكات. الشنطة كبيرة عشان اللابكات. يعني عشان اللابكات ولا العباية تبعها؟ خطوة النعنية. والله شايل لي كل اغراضي. فين هذا؟ لا تقولي شلتي بالله. والله ما شفت. امسك امسك امسك. لا الحمد لله فجعت عليك. اللي فيه الكشف وفيه كل شيء. والله لما شفت اللي استضحك لما نفسي نسويها. والله طار قلبي انه في كل شيء. في كل شيء المره مدربعة. ايه انا مدربعة نفسك. لا والله مبسوطة. فين مبسوطة؟ ما شفتك مبسوطة. والله ململم كل حاجة في كل شغلة في الحياة. هاد الزفتة انفرطت علي. هي رحلة؟ لا والله ما خلاك تفوز حق الرجل. لا تيجي تمسك بالطاخ. والله وريت اختي صراحه لسه من ورانا من شو اسمه ده مين عندنا ثلاثه مايكرو بعدين روح البيت. احلى شيء هذا في اختراع الهواء اللي فوق الصراحه. ايه احلى في شيء احنا اختر يعني خلاص اخترع. المكيف هو ده اللي فوق. اختراع المكيف اللي كان ايش ان شاء الله ايش يطلع سامج. في قاعده فقهيه تقول انه يجوز الوحده تكشف في الباص. والله نفسي تصير اخصائيه مختبره ولا انا اتكلم ايه ده من الاشياء اللي ابغاها احللها. ما يجوز ترى. حرام حرام. لا احللها بس بالاسم بس ما بس ما تعرف بالضبط. ايه لا لا ايوه ثاني واحده تكفي. طيب خلاص ما رح نجي في الارض. لا معليش دوري لي كرسي ما اقعد في الارض انا معليش. يا ديني في الزحمه. طيب طيب والله فهمت والله فهمت. طيب كفر جديد صح؟ شكرا والله والله شكرا والله عارف اني استحق اكثر والله شكرا. زي ما بابا اقول بابا تحبني مين ما قال لي بابا مين ما لا شك فيه. قال لي طب كم بالمية؟ قال لي 50 بس ده اللي ربي قدرك عليه 50. قال لي لا 50 انت وبقية البيت 50. قال له بس ده اللي قدر ربك عليه. قال لي ليه مخلي فيك من كل حالك وحبك 100%. قال له بابا حبني انا وانا اديك كل الحب والحنان. قال لي لا بعدين بقية البيت يزعلوا مني. قلت بابا بكيفهم يعني اهم شيء انا في الحياه. والله يعني هذا السؤال صراحه ما تسالي لا الام ولا الاب. لا والله كنت فاضي يعني وقتها كنت كذا بس عشان اتفنس على راس بابا. مبسوطه والله. والله الناس تقول الله يزيدك مو الله يعينك. حسستيني اني شايفه والله هزوله والله هزوله تعرف هزوله والله. يا الله يا الله الناس السلبية. يا الله انا مبسوطة انا مبسوطة في حياتي. انا مبسوطة في حياتي ما تصعب لي. الله يسامحك. والله صدقيني استغفرك ربي واتوب اليك. يا ربي يا حبيبي ارحمنا برحمتك الواسعه. والله صعب اسوي بس والله صعب. شوف البارا والباسو والمايكرو باقي الباقي يا امي كمان دخلهم حرام. والهيمه الهيمه الهيمه الحاله كل هذه مطرفه مع بعض ترى. كل هذه ده الشيء لازم تكرر ده الشيء لازم تضبط ده الشيء ده الشيء مو كل مره حاله. البارا انا احبها من ايام من ايام السنه تذكر بشيء شنو في صدمة في خاص كده. خليها لله اي ما على قولتك ما احب ولا شيء في المواد. ايوه انا ما احب شيء يا دوبك احب نفسك كفاية علي في الصراحة. الله مبروك. يوي انا ما شاء الله شوية طرحة. طيب ان شاء الله قاعد جلسة تعرف حكينا كيف السفر كيف كان متى مشيتي متى رحتي. بس والله انك ما تستحي والله والله يا الله انك ما تستحي حلفت بالله ثلاثة مرات. سفري ما تقولي لي قلت ما سألتيني. انت قلتي لي في بدايه هذا انك انت ما انت مسافره وبعدين وبعدين لما انا سافرت المدينه جيت قلت لك من غير ما تسالي. الا انا قلت لك قبل انا يا شيخه زعلانه لا تكلميني زعلانه لا تكلميني كذاب. انا ما سالتك كذاب والله. انا قلت لك قلت لك كان رايحه المدينه قلت لي اذا وصلتي بلغيني. ما قلتي لي اذا انك مسافره بلغيني. ايش هبالي حالي قلت لك قبلها ما بركز في الاول في الكلام. قلت لك اذا سافرت انا الله فوق يعني من هون. والله يا ربنا اللي عايه هم ما كانوا اللي اصلا والله باي ما كنت يعني ايه والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله عارف ما في احد يحبني ويقدر يطلع. لا وريني احد من الاحادات دولك. لا خفت حسديهم وتقديم علي. خليهم هناك في العالم مخبص ولا حد داري عنهم. حتى هم نفسهم مو دارين عن نفسهم. هذا دليل عدم وجودهم في الحياه. يا الله يا الله انك على الاولاد. اكرهم الاولاد. كم مرة؟ واحدة رسلت لي شكرا لك طلع عفوا لك. واو هي هنا بني مكتف وانا ما شو غير طولي وجب لهم كيف من نكترين عند الباب كل ما واحد كان واحد مسكين شكله شوية وتقعد في السيارة. بدي أغير هذا غطايا هذا عجبني ما أدري بس ما أدري بدي أغيرها غير ملوش. لا لا لا صغطها صعب يعني؟ ما ادري والله ما ماني مرتاحه بهذا يعني انا لي سنه او سنتين هذا انا يما اكشف مره او اني اغطي مره بس اني هذا انا بدنا نقول سلاح فنينجا جات سلاح فنينجا راح بك يلا شكلك ما انت مرتاحه والله وحشتني دنيا وحشتني دنيا بدون ومن لك الحياة لله ومن لك الحياة أنا؟ حرم عليك الناس تشتري جلسة يا أهلا الناس تشتري جلسة شراوة هي ما نعرف ايش المادة تعرف يا ثقافة انجليزية فضاعت المصطلحات العربية الله يهلك آمين باقي 10 دقايق على النص طول صار خلاص يعني لا رياضيات ولا ولا ولا ثانية اه انا قومي قومي الله يصبرنا عليك بس يلا السوق مشي سيدي انا Thank you. Thank you. ريتش تو احنا بنقول. رحت في القاعات في الطفقة دي ذاك الوقت. هو محضر بالدكتور معه مين؟ هي ماما دكتورة أمل؟ أمل؟ باري هي لبنت تشوفه؟ ايوه البارة احنا البارة عندنا كل الدكتور بس الباري والهيمة بروبين بروبين انا هنسأل رزاز تشوف لنا قاعة فاضية خلاص لو الموضوع مشي يبقى ممكن دكتورة عمل هذه المكتبة لا لا لا اكيد في حاجه من جد حاجه يا شيخ صار شيء انا ما بعرف فين؟ فين هنا؟ لا ما لا عشان كان عندي محاضرة وابغى الحق بعدين من 10 12 رحنا هناك الطب وبعدين من 1 ل 2 هي عندنا ان شاء الله. فاليوم لما رحنا هناك الطب وصلنا على الساعة 10 ونص تقريبا قبل ما الباص يجينا. فالدكتورة البارة قالت ما ينفع يعني قلت لها طيب يعني ايش رايك انه ناخذ من 8 ل 10 هناك في الطب. لا مش هقدر على موضوع الباص ده ابدا وين يجيبني هنا. لا صح ده احنا اساسا ما صدقنا ان بقى في قاعات هنا. لا لا لا احنا هناك البارة ناخد بس نبدل بين وقت الهين والبارة. اه يعني انتوا بتيجوا من 10 ل 12. ايوه من 10 ل 12 احنا كلمنا دكتورة الباي وهي قالت ما عندها يعني موافقه. فقالوا شو هبه؟ ايوه دكتورة هبه. طيب وانا كمان ما عنديش مشكله بس انه يتغير الموعد يصير بدل من 8 ل 10 مكاننا بس أيوه. اتاكدوا بقى موضوع القاعه هنا ماشي. معلش هذا بس عشان عندي محاضرة وبلحق مش مشكلة بس عشان الأحسنة لما قيت بروح الفقرة شفت الزرزات؟ أستاذ إحنا تلت طب مختبرات واليوم عندنا محاضرة كانت من 8 ل 10 وجروبين جروبين نبي نبدلها نبي ناخذها من 10 ل 12 نشوف في القاعة ولا ما في القاعة. من 8 ل 10 كان عندنا كلاس 11 أظن. واحدة معلش أشوف لك إيش الكلاسات اللي كانت موجودة. أنت جروب كم؟ واحد كلاس 11 والثاني كلاس 10. ايوه هتبوها متى؟ من 10 ل 12. فانتوا عندكم من 10 ل 12. ايوه احنا عشان نبقى نبدل من بين 10 لانه احنا 10 ل 12 هناك بعدين من 1 ل 3 هنا فاحنا بنتاخر قبل ما نروح هناك. فكلمت الدكاتره كلهم موافقوا بس قالوا شوفوا لو القاعات فاضيه يصير نبدل. كلمت الدكتور عمرو؟ انا هناك رحت الطب شفت القاعه فاضيه الدكتور عمرو ما حيقول شيء لانه هي احنا الدكتوره اللي تعطينا هي قالت يعني هي قالت طب اخاف يكون الدكتور عنده حاجه. هي مو دكتور عمرو اللي يعطينا الدكتوره هي اللي تعطينا طفيليات. ايوه طفيليات ناخذها مع دكتوره نورس فاحنا تاخرنا على دكتوره نورس فدكتوره نورس قالت تبغى تبدل الموعد فهل فاضي ولا مو فاضي. طب خليني اشوف جروب 1 و 2 1 و 2 و 3 و 4 عشان اذا كده كلمت الطب قالوا لازم تكلمي لو تبي تحجزي يعني تغير الحجز لازم يكلمون ادارتكم. أجي معاكي؟ إيه. عندنا محاضرة. ما هي من أول قالت لي هي في اللاب. بس الساعة واحدة هتبدأ بس هي من أول في اللاب. طيب. لا انا ما حجزت، انا بس رحت بدي اشوف القاعه فاضيه ولا ما فاضيه. قالت لي فاضيه، لو تبغيها كلمينا. ايش الحكمه؟ ايش الحكمه؟ هم بيتاخروا قبل ما يروحوا هناك على الدكتور انتي، فيبوا انه هم من الصبح بدري يروحوا في الطب بعدين يجوا على هنا. لو احنا نقعد ناخذ الجدول على الطالبه ولا على الدكاتره ولا على قاعات الطب ما خلصنا هويه. طب الدكتوره موافقه وقاعه الطب موافقه وال... بس دحين قال شغله وشغله، دحين بنقعد نراعي الحين ساعه ثالثه يجونا، ساعه رابعه يجونا، ساعه ثانيه يجونا. طيب شوفي هنا في طيب بس جروب واحد لا من الاربعه رقم الدكتور ناصر بدل ما انا اتصل عليه. هم كل الاربعه اصلا مع بعض. ايوه كل الاربعه مع بعض. طب عشان انا ما اقدر اكلم بعض كل شويه، او انه انا حاجمع كل يعني مشي ده الاسبوع. طب انا قلت الدكتور يردينا عشان نبدا من الاسبوع الجاي، هي تبدا من الساعه 8 الاسبوع الاحد الجاي. ايوه طيب ثانية انا طلعت على الخاطب قبل ما هذا. اعطيني اعطيني ايش اليوم ايش قلتي؟ الاحد. الاحد اسمعي قعديتو علم امراض الدم عندهم اولى وثانيه كلاس 11 جروب 1 و 2. طيب الحين ايه بدي له جروب 1 و 2 اصلا جروب مدخل مع بعض. انا بفهم هو مدخل مع بعض. لا المحاضره أيوة المحاضره الاولى والثانيه. الجروب الثاني عندهم يوم الربوع ما عيلة في الربوع ما حيغيروا. ايوه ما حيغيروا. احنا اولى وثانيه جروبين منفصلين، ثالثه ورابعه الجروب كلنا متجمعين. وطب لما تتجمع ما في اختلاف الجروب الثاني؟ احنا اللي بنبدل الجروب الاول والجروب الثاني، يعني كلاس احنا اول في الصباح عندنا كلاس 10. لا لا انا دخلت كده. اسمع اسمع دقيقه دقيقه عشان اركز. افتحي سنة ثالثة. طيب خلاص هم قاعة الطب موافقين. شوفي هم هنا كل الجروبات الاربع مع بعض في الدي 2، وهنا يعني انا حخلي اولى وثانية اوكي هنا صح؟ طب فاضي كلاس 10 وثالثة ورابعة؟ هو ده احنا ده سؤالنا. كلاس 10 وكلاس 11 فاضيين ثالثة ورابعة ولا لا؟ احنا موجود من فين؟ انا مكتوب عندي كلاس 11 9 10 و 11 هي لسه التوي ما صار. طيب ما نسيت اخر تحديث. ايوه هنجد القاعات. طبعا انت قلت لي يوم الاحد كلاس 11 طيب ثالثة ورابعة انشغل بالعلاج الطبيعي. اه ايه انا صار علاج طبيعي لغه عربيه وكيمياء في ثلاثه. طب ما في كلاس ثاني؟ ثالثه ورابعه ممكن يكون سته او سبعه عموما. نشوف خليها سبعه نشوف ايش هم ثالثه ورابعه. ماده جروبين مختبرات ثالثه مختبرات ايوه مجموعه واحد واثنين. ايش الماده؟ علم امراض الدم. الحمد لله الحمد لله علم امراض الدم. طيب ايش هذا؟ وكلاس 10 كلاس 10 ايش هو؟ عندنا اولى وثانيه والله كلمه تشخيصيه صح؟ ايوه نبغاها ثالثه ورابعه. ما في كلاس؟ بيزي لا ليه درسنا فيها تشخيصيه؟ دكتوره هبه تيجي هنا يعني كلاس 6 يعني انا اشطب دحين علم امراض الدم من 9؟ ايه ترى هو ما كان في 11 يا رزاز الا 11 ليه ما اخذناه احنا؟ طيب ايش مكتوب في 9؟ يعني الرداء ما غير هذا قديم الرداء ما غيرت معناته حتى اللي باقينا فاضي انتم تكونوا مشغولين. طب متى تغيري يومين كذا ثلاث ايام نعدل في الجدول هذه في الجدول انا صارت لخبطه. طيب دكتوره على تعديل العلاج والله بدي اروح عند الاستاذ. ريم شنطتك برا احسن. حتى تشوف العظم وانا لابسه الكفتر. يا رب رحمتك وعافيتك. لا من فين جبتيها؟ فين جبتيها؟ من المدونة. آه. ما في البارة. تخيل البارة. أيوة البارة عشان. يدونا هي ورق عادي. مو في المدونة حقتنا. وتخيل البارة يدونا هي ورق عادي والدكتورة ما عندها نص. لازم أكلم دكتور رأفت يعطيني هي. دكتور رأفت يقول لي خديها من مؤيد ومؤيد يوم بتاعي. ترمي ما يبي يروح ما يروح حتى السنة اللي فاتت. Okay, guys. No.